وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة الإسراء، وقال الإمام أحمد أيضا، هذا الجزء الثاني من تفسير الآية الأولى من السورة. نعم. وقال أحمد أيضا، وقال أحمد أيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا راشد بن سعد وعبد الرحمن راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل لما عرج بي إلى ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأخرجه أبو داود من حديث صفوان بن عمرو به، ومن وجه آخر ليس فيه أنس فالله أعلم. وقال أيضا قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام قائما يصلي في قبري. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت البناني كلاهما عن أنس رضي الله عنه. وقال النسائي وهذا أصح من رواية من قال سليمان عن ثابت عن أنس. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن التيمي عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبري. وقال أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبري. قال أنس ذكر أنه حمل على البراق فأوثق الدابة أو قال الفرس. قال أبو بكر قال أنس ذكر أنه حمل على البراق أو البراق أو البراق فأوثق الدابة أو قال الفرس. قال أبو بكر رضي الله عنه صفها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة فقال أشهد أنك رسول الله، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد رآها. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام. بينما أنا نائم. نائم. إيه فرق بين نائم وقاعد. بين أنا نائم إذ جاء جبريل عليه السلام. عندي هنا في الهامش قال فيها نائم والتصويب من مسند البزار. إذا صوب من مسند البزار فالصواب ما في المسند. نعم. إذ جاء جبريل عليه السلام وأظن قائم أصوب لأنه قال فوكز بين كتفي. نعم. أو قاعد. نعم. بين أنا. نعم. اقرأ كما هي عندك. نعم. اقرأها كما هي عندك. بين أنا بينما أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي. هذا أصول. فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير. فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر فسمت وارتفعت حتى فسمت وارتفعت. سمت الشجرة وارتفعت. نعم. حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه حلس لاطن. حلس لاطن. فعرفت يعني لاصق بالأرض كأنه حلس لاطن لاصق بالأرض. نعم. فعرفت فضل علمه بالله علي. نعم. وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت. وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت. رفرف الدر والياقوت. نعم. وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحي. أن يوحى. ثم قال ولا نعلم هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة. نعم. ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي عن أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم عن محمد بن الحسين بن أبي الحنين عن سعيد بن منصور ابن أبي الحسين عن محمد بن الحسين ابن أبي الحسين ابن أبي الحسين عن سعيد بن منصور فذكر بسنده مثله ثم قال وقال غيره في هذا الحديث في آخره ولط دوني أو قال دون الحجاب رفرف الدر والياقوت. رفرف نائب الفاعل. نعم. ولط دوني رفرف الدر والياقوت. ثم قال هكذا رواه الحارث بن عبيد ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه فجاءه جبريل فنكت في ظهره فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكري الطير فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر فتسامت بنا حتى بلغت الأفق فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها فدلي بسبب وهبط النور فوقع جبريل مغشيا علي كأنه حلس فعرفت فضل خشيته على خشيتي فأوحي إلي فأوحى إلي نبيا ملكا أو نبيا عبدا. أين يعني خير الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكون نبيا ملكا كما كان سليمان وداود أم نبيا عبدا. نعم. أو إلى الجنة ما أنت سواء كنت نبيا ملكا أو نبيا عبدا فمصيرك الجنة. نعم. فأومأ إلي جبريل وهو مضطجع أن تواضع قال قلت لا بل نبيا عبدا. اللهم صل وسلم عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهذا إن صح يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراء فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس ولا الصعود إلى السماء فهي كائنة غير ما نحن فيه والله أعلم. والله على كل شيء قدير. نعم. وقال البزار أيضا قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم